الحمد لله على بروز النور المبين وسطوع ضوء الحق في العالمين، وصلاة وسلاما على حبيب الله المرسل بالرحمة وعلى آله وأصحابه الأئمة ومن تبعهم بإحسان من خيار الأمة وعلينا معهم وفيهم في كل شان وحال ومهمة. يا مثبت الأقدام اخترت أولئك العباد الكرام، فلا تمضي بأقدامنا إلا في سبيلهم، وأكرمنا بالشرب من سلسبيلهم، واجعلنا يا مولى الورى في زمرتهم محشورين، وفي دوائرهم داخلين، ومعهم في الجنان مخلدين، وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد تسرح منا نظر القلوب والبصائر في بعض أخبار بدر وما كان فيها من عجائب رعاية القوي الفاطر بالصادقين الملتمين حول الحبيب الطاهر من كل مهاجري وناصر، فلا تعد عنهم إنهم مطلع الهدى، وهم بلغوا علم الكتاب والسنة، نجوم الهدى، أهل الفضائل والندى، لقد أحسنوا في حمل كل أمانة، ومتبعوهم في سلوك سبيلهم إلى الله عن حسن اكتفاء وأسوة، أولئك قوم قد هدى الله، فاقتده بهم واستقم والزم ولا تتلفتي. فذو القدح فيهم هاجم أصل دينه، ومقتحم في لج زيغ وبدعة. مضى ركب الحق والهدى تحت راية سيد أهل الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق إلى بدر، وبدر اسم تلك القرية وتلك المحلة التي كان تسكن بها قبيلة، حتى كان جماعة من بني غفار ينكرون تعليل تسمية بدر بأنها اسم رجل قديم نزل عند ذاك المكان وتلك البير، أو أنها اسم لنفس البير، أو أنه ملكها أحد من الناس يسمى بدر، وكانوا يقولون إنما هي بلدنا وموطننا كبقية البلدان والمساكن، لا علة لاسمها، واسمها بدر. وقد تناسب الاسم مع ما جرى وما دار بتقدير من علم السر والنجوى جل جلاله. فالتفت النجوم حول البدر في بدر، وكان ما كان من ظهور ذلك النور الذي سما له القدر. توجه صلى الله عليه وسلم، وقد مضى بنا مشاورته لأصحابه وإرساله من يتفقد، وكان من جملة ذلك أن قد قاربوا الموضع والمكان، فلقي بعض أصحابه واردة، أي قوم يريدون على الماء يحملون الماء للقوم، لقريش للجيش، وردوا إلى البير يستقون، فحملوهم وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصادفوا كان يصلي، وقد تحركت فيهم تشوفات النفوس أن يكونوا من أتباع العير من جماعة أبي سفيان، فقالوا لهم من أنتم جيتم؟ قالوا نحن خرجنا مع قريش ونرد لهم الماء. هم قالوا لا، لعلكم مع أبي سفيان وأنتم تخفون ذلك. قالوا ما لنا بأبي سفيان من علم، وما لنا بخبر نحن مع قريش. فضربوهم قالوا دعونا نخبركم عن العير. فوقفوا عنهم قالوا نحن من قريش ما لنا علم بالعير ولا بسفيان. سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال صدق إن صدقاكم ضربتموهما وإن كذباكم تركتموهما إنهم لقريش ولا من جماعة الجيش ما هم من جماعة أبي سفيان. أبو سفيان قد ذهب بعيره ما تنظرون إليها. ما قلت لكم من أمس كأني أنظر إلى مصارع القوم؟ قال لهم كم خرج من قريش؟ قالوا كثير. قال ما عددهم؟ قالوا لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قالوا يوما تسع يوما عشر من الجمال. التفت الأصحاب قال القوم بين 900 و1000. فكان عددهم 950 بين 900 و1000 كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال من في القوم؟ قالوا عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، بالبحتري بن هشام، بالحكم بن هشام، يعني نبا جهل فلان فلان. التفت نبي الأصحاب وقال لقد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. جاولكم أطلقهم قال رجعوهم ردوهم أصحابهم، شلوا الماء روحوا لعند أصحابكم. رجعوا مشاب الصحابة حتى نزل في أول بدر، في أقرب ماء إلى بدر نزل عنده. فجاء سيدنا الحباب بن المنذر قال يا رسول الله هذا المنزل منزل أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدم ونتأخر عنه، أم هو الراي والحرب والمكيدة؟ قال بل الراي والحرب والمشورة. قال فإن هذا ليس بمنزل، ولكن انزل حتى نصل إلى أقصى ماء من جهة بدر فنقيم عنده ونبني لنا حوض وتكون المياه من ورائنا نشرب ولا يشربون. قال أشرت بالرأي ونهض صلى الله عليه وسلم، قام مباشرة وقام الصحابة وراءه. وفي هذا حث المنتمين للحق على استعمال آرائهم وعقولهم وما أوتوا من قوى في اتخاذ السبل لنصرة الهدى بما قدروا وبما تمكنوا، أن لا يعطلوا جهدهم واجتهادهم وأفكارهم ونظرهم وتبصرهم بالأمور. فهذه وظيفة المنتمين إلى الحق والهدى، أن يستعملوا ما في وسعهم لنصرة الهدى ونصرة الحق والخير ونفع عباد الله تبارك وتعالى. قام فمضى هناك وأمر بالحوض أن يبنى فمليئ ماء وأقام بالصحف. قال سيدنا سعد بن معاذ رسول الله أرى أن نبني لك عريش وتكون فيه إذا لقينا عدونا غدا، ونجعل ركائبك حولك، فإن ظهرنا عليهم أي انتصرنا كان الذي أحببنا، وإن كانت الأخرى ركبت على ركائبك ولحقت بمن وراءنا في المدينة فما نحن بأشد محبة لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، ينصروك ويقوموا معك. فدعا له النبي بخير وبنوا العريش واختاروا له الحارس، فما كان إلا الصديق أبو بكر عنده. وصلوا من تعب الطريق في الليلة فنام عمتهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبات قائما حتى كان قرب الفجر، وهبوا على عادته وقاموا في قوماتهم وتهجداتهم والتفوا حول البتر. صبيحة يوم 17 من رمضان يوم الجمعة صلى بهم الصبح بعد أن نزلت المطر تلك الليلة، ونزلت المطر فأثرت في الأرض التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأرض التي نزل فيها المشركون في الجانب الثاني. في هذه الأرض تلبدت وتقوت وصارت أثبت ما يكون للخطأ التي فيها النبي والصحابة، واستفادوا الماء وتوضأوا من الكرع واغتسل من اغتسل منه. وفيه نزول الآية: وأنزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليثبت به الأقدام. وأذن بلال واجتمع الصحابة وتقدم الحبيب وكبروا خلفه الله أكبر. الجيش الثاني هناك دارت حوارات بينهم في التراجع والتقهقر، خصوصا بعدما بعث أبو سفيان كتابا يخبرهم أن العير قد نجت، وذلك أنه كما سمعنا في الليلة الماضية قدم قبل العير إلى بدر، وكان قد قدم إلى بدر اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأناخوا جمالهم واستقوا الماء، فسمعوا واحد سمى مجدي بن عمرو يفصل بين امرأتين تستقيان الماء، فتلزم إحداهما الأخرى في دين لها وتلح عليها، فتقول لها إنما تقدم العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك دينك. فدخل بينهم في يفض النزاع وقال صدقت، العير ستقدم غد أو بعد غد، وهم يسمعون. فرجعوا للنبي قالوا العير تقدم إلى بدر في الغد أو بعد الغد، قبل قرب النبي صلى الله عليه وسلم من البدر، ونقلوا له الخبر. فقدم أبو سفيان قبل العير وكلم مجدي قال له رأيت أحد هنا؟ قال ما رأيت شيء انكره إلا رجلين جاي يستقيان هم ضياء. قال أين مناخ بعيرهم؟ قال هناك. فلما فت البعر وجد النوى قال هذه على إف يثرب، رجع بسرعة وذهب جاه حتى الساحل، فدأ إلى طريق جدة لواء في المحل جهة الساحل بعد عن، فجعل بدر عن يساره مضى يجري عن يمينه، فحتى نجت العير. فكتب الكتاب لقومه يقول أن الله قد نجى عيركم وما لكم حاجة بلقاء محمد وأصحابه فعودوا. وصل الكتاب، قالوا أبو سفيان يقول كذا، قال ما يقول أبو جهل، لا حتى نرد بدر موسم قد يجتمع فيه العرب في بعض المناسبات ويتسامع بين العرب، فنقيم هناك وننحر ونشرب الخمر وتعزف القيهان نغني ونضرب ويتسامع الناس بنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. يا أبا جهل أحسن لك ارجع، خلي الكبر الزايد، خلي الغطرة سهل المتجاوزة للحاج. وإذا قرب حتف الظالم ازداد وانتفخ بكبره وغطرسته. سنن الله في الحياة سبحان الله، إلا أن الناس تتكرر فيهم القصص ثم لا يعتبرون ولا يذكرون، ولا هي نسخة من الثانية نسخة من الثالثة وهكذا تمضي. فقام الأخنس بن شريك الزهري قال لا، ما هذا برأي، وما لنا حاجة بلقاكم يا بني زهرة، خرجتم لحماية العير وقد نجت، وفيها منكم فلان وقد نجت، فما تصنعون؟ رجعوا. فرجع بنو زهرة معه، وغضب أبو جهل وقال سنعمل ونصنع. حتى قربوا من بدر أرسلوا عمير بن وهب بن الحمام يرى القوم، فجاء من بعيد ينظر إلى الصحابة ورجع، قال لهم القوم 300 يزيدون قليل ينقصون قليل، عرفهم بمجرد ما نظر فيهم مطلع وطلع حجر العدد. قال ولكن انظر هل من وراءهم كمين أو مدد يصله، فضرب بفرسه وأبعد بعيد ما رأى أثر، رجع قال ما رأيت شيء ينكره، لا كمين ولا مدد يصل، لكني يا معشر قريش أرى البلايا تحمل المنايا، أرى هؤلاء لا يقتل منهم أحد حتى يقتل واحد منكم على الأقل، ما أظن تصلون لهم. أما ترونهم يتلمبون تلمب الأفاعي، هؤلاء يعني يقوم متفانين في محبة محمد هذا، ولن تصلوا إلى رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإذا أصابوا عدتكم فما خير العيش بعد ذلك، 300 يموتون منكم. قالوا ما تقولون؟ قال أبو جهل سحرك محمد لما شفته وجماعته، اذهب الله لا نعود حتى يعلم محمد أننا وأننا، وحتى يتسامع الناس بنا وحتى نرد. الأخنس بن شريق سبب رجوعه اختلى بأبي جهل، قال هل ترى محمد يكذب؟ قال ما كان يكذب على الله، كنا نسميه الأمين بينا. قال كنا عندنا نسميه الأمين متربي بيننا، ما بدأ كذب علينا، بيكذب على الله اليوم؟ قال عجيب. ولكن إذا كان في بني عبد مناف السقاية والرفادة والمشورة، واليوم يظهر فيهم نبي، فما لنا نحن بني عبد الدار؟ منازعة على مظاهر الحياة الدنيا، حجبته عن ربه وعن مصيره وعن مستقبله وعن آخرته، وعن وهو يوقن أن محمد رسول الله، فرجع بمن رجع من بني زهرة. لما قال هكذا جاء أيضا عتبة بن ربيعة برأي حسن، قال يا قوم إن قابلنا هؤلاء فأصبناهم لا يزال الرجل ينظر إلى قاتل عمي، إلى قاتل ابن عمي، إلى قاتل ابن أخيه، إلى قاتل أخيه، لأنهم أصحابنا عندهم هناك، وإن أصابونا كان ما كرهنا وأرى أن ترجعوا. أخذ حكيم بن حزام جاء إليه يقول له اضمن لحليفك ابن الحضرمي لأن أخوه أصيب في الغزوة قبلها وقتل، فتحمل أن تديته ورد الناس. قال هو كذلك، لكن اذهب إلى هذا، يقصد أبا جهل، وأخبره. فجاء إليه وأخبره، قال انتفخ سحره، يعني فزع وخاف، إلا رأى أصحاب محمد فخاف منهم، وفيهم ابنه يخاف عليه، بنقتله بكرة، بنقتل ابنه بكرة. فقالوا له يقول أبو جهل كذا، قال سيعلم من تفخ سحره غدا. وأصر إلا على القتال. المطر لما نزلت خبصت الأرض لهم، فصارت ما يثبت عليها قدم، والدواب تغرق فيها، تغرق فيها برمالها، وباتوا بشر ليلة مصبحين على مواجهة الحق في اليوم الثاني. صلى النبي بصحابته وخرج بهم إلى الساحة يصف صفوفهم ويهيئهم. أقبل الأسود أخو أبي سلمة يقول لأشربن من حوضهم ذاك أو يقتلوني دونه، فاقتحم المكان وذهب نحو الحوض، فلحقوا سيدنا حمزة ضربه ضربة أطن بها ساقه، فجعل يشخب دم إلى جهة أصحابه ورجع عنه، فصار يحبو ويقرب من شان ينفذ يمينه إلى عند الحوض، فتبعه وقتله انتهى. قال أبو جهل تعال ابن الحضرمي تعال، اليوم قد رأيت ثارك بعد ما قتله أخوك، بغى بيرجع بالناس فلان وفلان، قم أنشد وذكر الناس بمقتل أخوك. قام يرفع ثيابه ويصيف ناس أهيجهم على القتال، يصف النبي الجيوش ويدور بينها متفقدا لهم ويقول استبقوا نبلكم وكسبوهم، يرتب لهم الترتيبات في الحرب. هذا أن خرج وقت الضحى من عريشة إليهم، دار على الصفوف وإذا بسواد بن غزية متقدم على صفه ويقول تقدم فلان، تأخر يا فلان، استوي يا فلان، بيده قدح سهم قبل أن يراش وقبل أن يدم. وجد سواد بن غزية استقيم يا سواد، فوقع القدح في بطنه، قال رسول الله أوجعتني وقد بعدت بالحق فأعطني القود من نفسك. والناس في وقت الشدة ووقت الحرب وهذا يقول أوجعتني وأعطنا. وقف النبي وناوله الذي بيده قال يقول خذ استقدي لنفسك، حمل القدح، قال رسول الله أنت لما ضربتني كانت بطني مكشوفة وأنت على بطنك الثوب، فتح القميص عقب كشف بطنه قال هذا بطن ضرب، استقدي لنفسك. أكب بقوة على البطن الكريم يقبلها وقبلتها يلتصق به، ما حملك على ما فعل؟ قال يا رسول الله حذر ما ترى، وشعرت أني ألقى ربي شهيدا في هذه المعركة، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك، وأنا أقدم على ربي وجلدي قريب عهد بحبيب ربي. يقول ابن عند نبيك جيت، دعالوا بخير. فكان أحد 14 الذين استشهدوا في بدر عليه رضوان الله سواد بن غزية. أكمل تسوية الصفوف مرتبة، جاء وقت البداية للحرب المبارزة، خرج ثلاثة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا لي فلان فلان فلان، خرجوا ثلاثة من الأنصار، قابلوه من عندهم لأنهم عليهم دروع، قالوا نحن فلان وفلان فلان من الأنصار. قالوا أكفى كرام، لكن هاتوا لنا أكفاءنا من بني عمنا ذولا اللي خرجوا من عندنا ومن بلدنا. فرجعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. خرجوا سيدنا حمزة بن عبد المطلب، عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، سيدنا علي. من عندهم؟ قال أنا حمزة، قال أنا عبيدة بن الحارث، قال أنا علي. أنتم ابن عمنا، أنتم تعالوا هنا. فتقابل كل واحد مع واحد. المشهور في كتب السيرة أن سيدنا عبيدة قابل عتبة بن ربيعة، سيدنا حمزة قابل شيبة، وسيدنا علي قابل الوليد، وفي روايات تخالف هذا. أما سيدنا حمزة ضرب صاحبه فقتله، سيدنا علي ضرب الوليد وقتله، سيدنا عبيدة تخالفه وعتبة بضربتين، كل منهما أوقع الآخر، فوقعت الضربة في رجله عبيدة، فأعانى حمزة وعلي صاحبهما على قتل مبارزه وحمله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تقابل وبدأ الحرب بالمبارزة ثم بالمواجهة، رجع إلى العريش فجاءوا له بعبيدة ابن الحارث، ففرش له رجله ووضع رأسه عليه، قال حطه هنا، فوضع رأسه على رجله صلى الله عليه وسلم على رجل النبي. قال رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، نسلم لكم حتى نصرع حولك، قال نحن لنصرع حولك رسول الله. رأيت إن مت من جرحي هذا أنا شهيد؟ قال أشهد أنك شهيد. قال أبو عبيدة بن الحارث فإن يقطع رجلي فإني مسلم أرجي بها عيشا من الله عالية، أرجي بها عيشا من الله عالية. وحمد الله تعالى على نعمة الإسلام وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحملوه معهم مع رجعتهم من بدر، وقد أقام ببدر 3 أيام حتى مات بالصفراء في طريقهم إلى المدينة. وفي قول أشهد أنك شهيد إشارة لأنه سيموت من هذا المرض، فمات عبيدة. بعد هذا المبارزة التي نزلت فيها الآيات هذان خصمان اختصموا في ربهم المؤمنون والكفار، كان يقول سيدنا علي كما نقرأ في صحيح البخاري: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وذلك أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، فيستدعى للخصومة هؤلاء الذين تقاتلوا: عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، فيدعى سيدنا علي وحمزة وعبيدة، هؤلاء أول من يدعون للفصل في الدماء، لأن الفصل في أول ما يكون في الدماء في يوم القيامة. هذا الأسود الذي أراد اقتحام الحوض، جاء في الخبر أنه من أوائل من يعطى كتابه بشماله يوم القيامة، من أوائل من يعطى كتابه بشماله. هذا أخوه في صف المسلمين أبو سلمة، ورد في الحديث أنه من أوائل من يعطى كتابه بيمينه في بيت واحد من أسرة واحدة. هذا من أوائل من يعطى كتابه بشماله، وهذا من أوائل من يعطى كتابه بيمينه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يعطى كتابه بيمينه بعد عمر. أبو سلمة أخوه، سبحان الله، يا مسعد أسعدنا، يا رب اجعلنا في من أردت رفعتهم وكرامتهم والخير لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كان من تحرك المشركين من مكة حتى وصلوا إلى هذا المكان أن رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي، رأت قبل وصول ضمضم بن عمرو الغفاري المنذر من أبي سفيان ب3 أيام رؤيا، فدخل عليها العباس أخوها في اليوم الثاني، قالت: يا عباس، رأيت رؤيا، أرى أن يدخل على قومك منها شر. قال: ما ذاك؟ قالت: رأيت فيما يرى النائم البارح أن رجلا وقف على بعير في أسفل مكة وهو يصيح: يا آل غدر، اخرجوا إلى مصاريعكم في 3. قالت: ثم مضى به بعيره إلى المسجد فتبعه الناس، ثم مثل به بعيره فوق الكعبة وقال: يا آل غدر، يعني أيها أهل الغدر، اخرجوا إلى مصاريعكم في 3. قالت: ثم مثل به جمله على جبل أبي قبيس وقال: يا آل غدر، اخرجوا إلى مصارعكم في 3، ورمى حجرة. فتدحرجت حتى كانت أسفل الجبل ارفضت، فما بقي منها بيت إلا دخله منها شيء في مكة. قال: والله إنها لرؤيا، فاكتميها. قالت: أنت اكتمها، فإنهم إن علموا بها آذوننا، أن قومك يؤذوننا هؤلاء إذا دروا. وذلك حال الناس في أنواع التعاملات بينهم والأذايا، وأرباب الصدق والطهارة والوفاء يتعرضون للأذى من أسر الشقاء وأسر التطاول، وهؤلاء أقارب النبي صلى الله عليه وسلم مقصودين بالأذى في وسط ذاك المحيط. وكان صاحبه الولي بن عتبة، صاحب العباس العتبة، عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة واحد الذين سيقتلون في بدر، جلس معه فأخبره بالرؤيا وسكت مياه، قال: لا تخبر أحد. قام أخبر ولده فشل حديث بها في مكة. قال العباس جيت أطوف بالبيت ما شعرت إلا أبا جهل جالس مع جماعة من أصحابه قال يا أبا الفضل إذا قضيت طوافك فتعال إننا نريد أن نحدثك. قضيت الطواف فجيت جلست بينهم قال لي يا عباس متى ظهرت هذه النبية فيكم؟ قلت ماذا؟ قال آتك. قال ما بالها؟ قال الرؤية التي رأتها. قال أي رؤية؟ قال إنها تقول أنها رأت وإنها رأت إنها سنمهلكم ثلاث فإنها تقول في رؤياها في ثلاث فإن كان شيء وإلا كتبنا عليكم كتاب أنتم يا بني عبد مناف أصحاب محمد أنكم أكذب بيت في العرب أنتم كذابين وهو يعلم غير ذلك. قال فما كان مني كبير أمر لأني أنكرت الرؤيا. فلما عدت ما أمس الليل وبقيت امرأة من بني عبد مناف اللي جاءتني وتلومني وتقول تركتم هذا السفيه يقع في رجالكم حتى يقع اليوم في نسائكم وما كان من كبير أمر. قال قلت صدقتن والله ما كان من كبير أمر مني إلا أني أنكرت الرؤيا ولكن سأتعرض له غدا وأنظر ماذا يتكلم به فإذا سمعت منه كلمة قمت عليه وأخذت حقكن منه. فخرج صادف اليوم الثالث قال فخرجت أطوف إذا أبو جهل قال فعمدت إليه أريد أن أتعرض له وإذا به يجري اشتد. قلت ما به هذا ما يجري هذا فرق مني فزع مني لو مشى في وجهي ثاني وطير عليه. وإذا به سمع ما لم أسمع ضمضم بن عمرو الغفاري وصل يصيح على أقريش اللطيمة اللطيمة أدركوا عيركم. خرج لها محمد وأصحابه قال فشغل عني وشغلت عنه وجاء تحقيق الرؤيا حتى صارت تقول بعد ذلك عاتكة تقول ألم تكن الرؤيا بحق وجاءكم بتصديقها فل من القوم هاربوا وقلتم ولم أكذب كذبتي وإنما يكذبنا بالصدق من هو كاذب. مدهور كذاب يكذب نحن بالصدق الذي نقوله. وكان ما كان ومضت بهم الأيام وهم يمشون في الطريق خافوا قبيلة من القبائل بينهم وبينهم قالوا لا تخرج هذه القبيلة وتجي من ورانا ومحمد وصحبه من قدامنا وهذول من وراء دقع لنا مشكلة عظيمة. وإذا بإبليس يتصور بصورة شيخ القبيلة سراقة بن مالك جعشمي وجيله منعم صباحا قال سمعنا ما خرجتم من هذا الرجل وأنا وقبيلتي كلهم مراكم ومعكم نقاتل محمد هذا وأنا جار لكم أنتم في جواري وأنا من وراكم وأنا والقبيلة شيخ القبيلة معنا خرج وخرج معه وهو بليس بصورة هذا حتى وصلوا إلى بدر وكان جنب أبو جهل يشجعه ويدفعه منه حتى يوم الجمعة وبداية المعركة وهو مع القوم هناك يتشوف ويحاول يشجعهم حتى كانت الساعة التي خرج فيها النبي من العريش إلى المعركة رأى جبريل ينزل هرب جرى شرد إيه أنت تقول أنك جار لنا ولا قال إني أرى ما لا ترون هرب وتركهم. وأنزل الله في ذلك وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أثناء ما كان النبي يحث القوم وخطب فيهم خطبة وقال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم منكم رجل فيقتلونه مقبلا غير مدبر إلا كانت له الجنة. سيدنا عمير بن الحمام معه بعض تمرات في يده يأكلها، حصل بعض تمرات جايع كان بدأ يأكل، سمع النبي يقول هذا الكلام وقف من التمر، قال رسول الله عيد علي مقالته، قال والذي نفسي بيدي ليقاتلهم اليوم منكم رجل فيقتلونه مقبلا غير مدبر إلا كانت له الجنة. قال الجنة يا رسول الله؟ قال الجنة. البخن بخن. قال ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. لما قال له النبي هذه الكلمة التفت إلى التمر نظر، قال إن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، حياة سآمة هذه يوم للإجلس في الدنيا. لما كمل تمرات رمى بالتمرات من خلف الأرض ودخل في المعركة، فكان من 14 الذين استشهدوا ببدر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. نبيكم بات قائما وساجدا، وبعد أن صف الجيوش رجع إلى العريش فكان ساجد يقول سيدنا علي قاتلت ما شاء الله أن أقاتل، عدت إلى العريش فوجدت ساجد يقول يا حي يا قيوم. قال وقاتلت الثانية ما شاء الله أن أقاتل، ثم رجعت إليه العريش أنظره فوجدته في سجوده يقول يا حي يا قيوم. وثالث مرة فين سيدنا علي ما يطمئن قلبه، كلما رجع يطمئن كيف حال رسول الله هناك، ثم رفع راسه من السجدة وقال الله أكبر، هذا جبريل على ثناياه النقع. يقول سيدنا علي هبت ريح شديدة، قال فكان كوكب من الملائكة فيهم جبريل 1000 كانوا عن يمين النبي، قال وخرج مع أبو بكر فكان عن يمينه، قال ثم هبت ريح شديدة فكان فيها ميكائيل وكان عن يسار النبي وكنت فيها، قال ثم هبت ريح ثالثة شديدة وكان فيها إسرافيل في 1000 من الملائكة، فكانوا 3000 من الملائكة. أوحى الله إليهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. فأمروا أن يثبتوا المؤمنين، واختلف أهل العلم أقاتلوا أو لم يقاتلوا. فالرأي الأرجح أنهم في المعارك كلها كانوا يحضرون مددا ونصرا، لا يقاتلون إلا في بدر واحدة. هناك قولان آخران أنهم يقاتلون في مختلف المعارك، وقول ثاني أنهم حتى في بدر لم يقاتلوا، لكن الآية تشير إلى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل منهم كل بنان أنهم شاركوا في الفعل لكن مع ضربة المسلمين، لا يبدؤون الكافر بأنفسهم هم، ولكن حتى يأتي يقابله مسلم فيسعينونه عليه. هكذا كان شانه، حتى كان الصحابة يحدثون أنه يقابل المشرك فيتضاءل أمامه المشرك فيضرب فيهوي براسه يهوي بسيفه فيقع راسه قبل أن يقع عليه السيف، يسقط أمامه مرمي وقبل أن يقع عليه السيف من الملائكة الذين بجانبه. حتى قالوا فرقنا بين قتلانا الذين لم تشاركنا فيهم الملائكة والقتل الذين شاركوا فيهم الملائكة بسواد على المفاصل والأصابع، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان كل مفصل وأصبع. فبذلك أيدهم الله تبارك وتعالى، استمر القتال حتى وقت الزوال، وقت استواء الشمس وجاء الزوال ساعة الإجابة، وكان وقت نزول الملائكة. حمل النبي حصبة من الأرض، في كثير من الساعات الموقف كان أقربهم إلى العدو حامل سيفه، وكان إذا دهم المشركون أحد من الصحابة جاء خلف النبي فكأنه يتقي بجدار. ولما حمل الحصبة بيده رماها في وجوه القوم، خذ يقول شاهت الوجوه فما بقيت عين لصغير منهم ولا كبير إلا دخل فيها شيء من هذا الحصبة، فأخذوا يفحصون عيونهم وضربهم الصحابة فروا وهربوا، فكانت الهزيمة على المشركين وأعز الله جنده، وقد قتل 70 من كبار قريش ومن رؤسائهم وأمراءهم وعظماهم فيهم في وسط هؤلاء 70، وأسروا 70 منهم. وكان من المظاهر في هذه الغزوة آداب نبوية عظيمة، يأتي الحديث إن شاء الله عنها. وكان ما كان في بقية ذاك اليوم يوم الجمعة، واشتغلوا بترتيب الأسرى وشؤونهم، وفي اليوم الثاني اشتغل بأخذ بعض الجثث التي بقيت، و14 من كبارهم وضعوهم في قليب واحد، هم الذين ناداهم النبي في اليوم الثالث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا إن أهل بدر لهم وجوه مشرقة في القيامة، وقد اطلع الحق عليهم اطلاعا فثبتهم فيها أن لا تكتب عليهم بعدها السيئات بتوفيقه لهم بالعصمة أو التوبة الصادقة، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكانوا خيار الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ألا وإن كل مؤمن يشتاق رؤية وجوههم في ذاك اليوم، وكيف لنا بذلك إن لم تتعشق القلوب متابعتهم وتمتلئ بمحبتهم وتقتدي بهم في سيرهم وأخلاقهم. اللهم كما جمعتنا على ذكرهم فاجمع قلوبنا على الإيمان الذي أودعته قلوبهم، واجمع قلوبنا على ولائهم فيك ومحبتهم من أجلك، واجمعنا على حسن اتباعهم واحشرنا في زمرتهم وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.